أستاذي حسن عطية، إليك مني أنني سعدت وما زلت أسعد مثلما سعد وما زال يسعد الكثيرون من أهلنا بفنك الغنائي وفن زملائك من أساتذتنا الكبار. إلى جانب التطريب وحلو المعاني، فقد جعلتم أفئدة ومشاعر أهلنا في أطراف السودان تلتقي عند أغنية الوسط، وهو القلب البوتقة التي ذابت فيها كل أعراق ومشاعر أهلنا في سوداننا الحبيب. وفي هذه الإصدارة الفنية لبعض من أغنياتك بصوتي، سعيت إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول افتقادي لإبداعك في الساحة هذه الأيام، وقد تواجد فيها إبداع العديد من زملائك. والأمر الثاني إحساسي العميق بأهمية أن تتعرف الأجيال الحديثة على إبداع من حقه علينا أن يتواجد ومن حقه علينا أن ينتشر، وفي هذا وفاء لإبداعك وهو وفاء لك. عبد الكريم الكاتب. زانت أرضها أصبح بعضها يشرب من زلال من خمر الحلال. تشرب من زلال من خمر الحلال ويعم بعضها